أصدرت دار النشر الوطنية للطوابع البريدية نوعا واحدا من الطوابع البريد الفردي بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس جمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. كتبت في جزئه العلوي حروف الذكرى 70 لتأسيس جمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وفي جزئه السفلي حروف الإنسانية والإنصاف والحياة والاستقلالية، والتي توضح وظيفة جمعية الصليب الأحمر ورسالتها. وفي جزئه الأوسط رسم علم جمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تأسست جمعية الصليب الأحمر لجمهوريتنا يوم 18 من تشرين الأول عام 35 زوتسي 1946 بالمبادرة الشخصية للزعيم العظيم كيم إل سونغ وتحت قيادته الدقيقة.